يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحمد لله الذي بمنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغنا بها ربنا الغاية وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فوقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول في شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند آخر كلامه في الكتاب في آخر الخاتمة التي عقدها التصوف باعتبار أن تهذيب النفوس وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى هي ثمار العلم. فقدم الكتاب وهو كتاب في الأصول بكلام في الاعتقاد علم الكلام ثم عقد القادمة في التصوف إشارة إلى أن كل الأعمال لا بد أن تكون مبتلاة على الإيمان بالله وحسن الاعتقاد. وأيضا في قادمة التصوف إشارة إلى أن هذه ثمار العلم والعلم مهما كان قواعد أو تفسير أو حديث أو ما إلى ذلك فغايته العمل وغايته حسن الصلة لله وتحقيق الإحسان مقام الإحسان. فقال في الخاتمة في آخر الخاتمة وقينا يعني أسطرا نختم بها في هذا الحق قال وأن التفضيل بين التوكل والاكتساب يختلف باختلاف الناس فإرادة التجريب مع داعية الأسباب شهرة قبيحة وسلوك الأسباب مع داعية التجريب انحطاط عن الرتبة العلية وقد يأتي الشيطان باقتراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسب في صورة التوكل والموفق يبحث عنهما ويعلم أنه لا يكون إلا ما يريد. وقد تم الكتاب بحمد الله وعونه. هذا في اللغة وفي الشرح في غاية الوصول يقول الأصح أن التفضيل بين التوكل والاكتساب يختلف باختلاف الناس وهنا أشار إلى حكمة الحكمة الثانية من حكم ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله هو يقول إرادة التجريب مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوات الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريب انحطاط عن الرتبة العلية. قال والأصح أن التفضيل بين التوكل والاكتساب يختلف باختلاف الناس فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه ولا يتقطع بسؤال احد من الخلق فالتوكل في حقه افضل. التوكل هو سكون النفس وغموضها لاختيار الله سبحانه وتعالى. سكون النفس وغموضها غموض حركة القلب، أو فرق الاختيار والاسترسال مع مجال الأخلاق. يعني ألا يظهر منك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليه، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليه. أو كما يقول الإمام أبو سعيد الحراس عليه رحمة الله: التوكل اضطراب بلا سكون، وسكون بلا اضطراب. يعني يريد أن يقول حركة الإنسان في الأسباب لا بد أن تكون موجودة لئلا يصبح التوكل مع خلق الأسباب. فحركة بلا اضطراب لتناول الأسباب، وسكون إلى مسبب الأسباب. فللجوارح عمل وللقلب عمل في شأن أمر التوكل. الجوارح لها عمل والقلب له عمل. الجوارح تتناول وتتعاطى الأسباب، والقلب لا يعتمد على الأسباب ولا على هذا التعاطي، وإنما يسكن لمراد الله سبحانه وتعالى. الكلام هنا ليس في التوكل، لأن التوكل ليس ضدا للأسباب، ليس ردا ولا بديلا عن الأخذ بالأسباب، ولكن عندنا مقامات. إذن التوكل مقام، التوكل مقام، والتسليم مقام فوقه، والتجريد مقام فوقه. فحينما قال الإمام ابن السبكي التفضيل بين التوكل والاكتساب، لا يقصد أصل التوكل، وإنما يقصد أعلى مقام في التوكل، وهو مقام التجريد. مقام في التجريد الأول، التوكل يحتاج إلى أخذ بالأسباب، والتسليم يحتاج إلى علم بالله سبحانه وتعالى. والتجريد معناها ان الانسان يتخلى نظره او يخلي نظره عن الاسباب حتى وان تعاطى. الناس في المقام الاخير في التجريد ليسوا على وزان واحد، فمن الناس من أقامه الله في الأسباب، يعني يرعى أسرة، الله سبحانه وتعالى أقامه في رعاية إخوته، توفي أبوه فأقامه في رعاية أسرته. فإذا قال أن الرزق في السماء، وأن الله كتب الأرزاق قبل أن يخلق الإنسان، فاتقوا عند الله الرزق، كله اطلع تخرج جاهز، اكتسب، اطلب الرزق، اعمل، فيقول فاتقوا عند الله الرزق. هذا عنده شهوة خفية، لكنه يظهرها في صورة توكل. يعني يريد أن يظهر في صورة المتوكل، وأنه معتمد على الله، وأن الرزق مضمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويستدعي الأدلة ليبرر كسله ويبرر عدم أخذه بالأسباب. فهذا يمارس شهوة خفية، لكنه يلفها بشيء من الأدلة أو من النصوص ليستتر وراء هذه النصوص. أقمت في الأسباب، يقول لا أنا سأتفرغ لطلب العلم، فينتقل من شيخ إلى شيخ ومن بلد إلى بلد ويترك أولاده ويترك ذويه في حاجة وعوز وفخر ويكون أنا مغترب أراد الله أن يرزقهم لا أرسل إليهم الرزق. يعني مثل من حكى الله سبحانه وتعالى قولهم قالوا إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم. تتبع قيمة القرآن على هذا القول إن أنتم إلا في ضلال مبين. هو هل كلامه خطأ من حيث ذاته؟ لا، من حيث توظيفه. لو شاء الله أن نطعم الفقير لا أطعمه، لو شاء الله أن يرزق الفقير لرزقه، أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه. ولذلك هو استدل بالمقدور على القدرة، فهذا ضلال في الاستدلال، خطأ في الاستدلال. ولذلك لم يعقب القرآن بتخطئة القول إنما بضلال الطائف، إن أنتم إلا في ضلال مبين. فلو شاء الله أن يرزق لرزق، لكنه أمر بالأخذ بالأسباب وأمر بتعاطي الأسباب. فهنا واحد أقامه الله في الأسباب، يريد أن يترك ما أقامه الله به ليشتغل بشيء آخر، يشتغل بشيء آخر هو يحقق له شهوة نفسية، يحقق له يعني شيء يستريح له هو، فيرف هذا بصورة أدلة، يقول فابتغوا عند الله الرزق. شوفوا بالنسبة للأسباب أجمع العلماء، هذا إجماع، أجمع العلماء على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، بل لا يصح التوكل إلا به. وقال سهل التستري: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فنفاق الأسباب لا يستقيم له توكل. هنا وأقامه الله في الأسباب فلا يذهب إلى مقام التجريب. وهناك من أقامه الله في التجريب، فتجد نظر إلى الأسباب يعني يقودها على سبيل الامتثال فقط، يعني على سبيل الاعتماد على الله. فرق بين من قال تركت لهم نصف مالي، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه جاء عمر وقال بنصف مالك، وجاء ابو بكر ماله كله، قال ماذا تركت لاولادك؟ قال تركت لهم نصف مالك. قال بارك الله لك فيما تركت وبارك الله لك فيما ابقيت. اما ابو بكر ما قال ماذا تركت لاولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. مثل هذا اقامه الله في التجريب. ومن هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، من ما ترك له الله وصل إلى بعض الناس. طبعا الأنبياء وصلوا للذر، بمعنى أن الله أقامهم بالأسباب وأقامهم بالتجريد ليكونوا في شأن الأسباب قدوة لأهل الأسباب، وفي شأن التجريد قدوة أيضا لأهل التجريد. قال لما نظر سيدنا أبو بكر إلى الأسباب في الغار وقال لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. قال إيه؟ ما ظنك بالثيم الله ثالثهما؟ يا أبا لا تحزن إنا. إذا ما نظر إلى الأسباب، هنا ما نظر إلى الأسباب، يعني فيه السيدة مريم عندما دخل عليها زكريا بن حرام وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذه؟ أقامها الله في التجريد أم في الأسباب؟ بالتجريد. أما لك هذا قال هو من عند الله، إن الله أردت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان سيدنا زكريا في هذا الوقت في هذه اللحظة هو مراعي الأسباب، مراعي أن لك هذا هو من عند الله. هنالك انتبه وعايش مع الأسباب في شأن الخلفة وشأن الأولاد وشأن الخال، يعني أن يقول له إذا كان الله يرزق من يشاء بغير حساب فلماذا لا أسأل الله أن يرزقني ولدا؟ هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهو يعلم أن الأسباب لا تساعد ويعلم. ولذلك لماذا قال الله سبحانه وتعالى حتى قوله أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ لماذا؟ هو سأل رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فأنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة. طب لماذا سأل؟ لماذا سأل؟ هو يتعامل مع لما ذكرته مريم بأنها هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، دعا. قال هو يبحث عن الطريقة، هو في ذهول مثل زوج سيدنا إبراهيم، سكت وجهها وقالت فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة؟ الأسباب لا تساعد، إن هذا لشيء عجيب. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ولذلك الإنسان يتقلب ما بين الأسباب، يجمع بين الأمور، إن المقام العالي إنه يجمع بين الأمور، أن يقام في الأسباب، ولربما يحتاج إلى التجريد، فتدركه عناية الله في أمر التجريد. ولذلك حديث سلمة في الصحيحين، خفت أزواج القوم وأملهم، كان في صبر، رسول في صبر، في صبر، والأكل انتهى، خفت أزواج القوم وأملهم، فأتوا النبي في نحر إبله، نحر إبل يعني الذي تحمله. فجاء عمر وقال ما بقاؤكم بعد إبليكم؟ ويقال أنهم نحروا جزورا ثم جزورا ثم جزورا، فصح عمر أن ما بقاؤكم بعد إبليكم؟ هنموت، صح ما بقاؤكم بعد إبليكم؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأن يأتي كل أحد بشيء مما عنده، هذا يأتي بلقمة، هذا يأتي بحفنة، هذا يأتي بشيء، ووضعوه في نطع، وبرك النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا جميعا. وذلك الكمال أن يستعصل الإنسان، أن يتعاطى الإنسان مع الأسباب ولا يستعصل معه، فلربما يحتاج بل يحتاج إلى مقام التجريد. ففي ناس أقامها الله بالأسباب، وناس أقامها الله بالتجريد، وناس تنتقل من الأسباب إلى التجريد ومن التجريد إلى الأسباب على حسب مقتضى الأمر، على حسب المقتضى. لما أمر الله سيدنا موسى أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى الله، قال إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يقتلون، فأخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يقتلون. قال كلا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فلا بد يستحضر الجانب الآخر. قال هنا الأصح، أريد أن أنبه على شيء، بلا شيء أخطأ أو أرى أن كثيرا من الناس قد أخطأ فيه، هو تعاطي كثير منا لحديث أنتم أعلموا بأمور الدنيا. ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهى براءه لأن الأمر دنيوي وهذا ليس فيه هذا الأمر الدنيوي ليس شرعا والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأخطأ وهذا خطأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول لم يكن لا في أمر دنيوي ولا في أخروي. ما الأمر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم هؤلاء القوم الذين يزرعون وكانوا يلقحون النخل أن يقيمهم في مقام التجريد إكراما لهم، لكنهم لم يساعدوه، قلوبهم لم تساعد وبقيت على الأسباب فلم تنتج. فلو تركتموه لصرح، لكن قلوبهم لم تساعد على هذا الأمر فأنتج شيصا. شيصا يعني هو النبات غير ناضج غير كذا. فلما جاء العام فلما جاء وقت قال النبي ما هذا؟ الرسول يذهب مرة ويذهب في وقت الحصاد أو في وقت ويسأل وهذا كله مقصود. قال ما هذا؟ قال قلت لنا لو تركتموه لصلح ونحن تركناه. إذا عندكم خلل في التوكل، في خلل في هذا الأمر، في أمر التجريد، أنتم مش من أهل التجريد. الخلل لم يكن في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، الخلل بإني أن القلوب لم تساعد على هذا المقام الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فقال إذا ارجعوا أنتم إلى إيه؟ إلى ارجعوا للأسباب. وفي ذلك شواهد في السنة كثيرة أن النبي أن امرأة كانت تهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا من عكة كانت عندها زي إربة زي إناء كان عندها وكانت تهدي النبي من هذه العكة، فكانت تأخذ ولا تنفذ، تأخذ منها كل ما تريد تأخذ سنة لا لا لا لا لا يأخذ. فجاءت في يوم وعصرتها، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له نهر أو نجد، فقال أعصرتيها؟ قالت نعم، لأنها هي لو اعتمرت على ما لو استمر حالها على الحال المقام العالي التوكل اللي هو مقام التدريب واستمرت في هذا لا أقر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتيها لكفتكم ولقامت لكم، لو تركتها لكفتكم ولقامت لكم. تعالوا على قضية الأسباب والتدريب واحتياج قد يحتاج الناس إلى بعض الناس إلى هذا المقام ويحتاجون إلى هذا المقام ويحصل تنقل، بس الإنسان يكون عنده حساسية النفس المؤمنة في هذا. لما رأى جابر في رسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا في الخندق، قد أصابه الجوع والبرد والإعياء والتعب والخوف، أخذ منهم يعني خبر، فقال ذهب إلى الدكتور هل عندك شيء؟ فإني رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وجوعا. فقالت ما عندي إلا هذه الداجن هي الشاة الصغيرة وليست الدجاجة، فهذه الداجن. فقال وحفنا من شعري. فقالت أنا ورأيت في رسول الله جوعا، قالت اذهب ولا تفضحني برسول الله، قال كل رسول هل تدعي خمسة ستة بس ولا فبس لله. طبعا هذه من حيث الأسباب تكفي ستة، فأجر رسول الله سادسة ستة ولا تفضحني برسول الله ومن معه، لأنها عارفة أن كل عبد الخمس. فذهب فهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فنادى النبي وقال يا أهل الخندق إن رسول الله قد صرع لكم سورا فهيا هلا بكم، فهيا هلا بكم. فجاء الرسول متقدم والجيش وراء. فلما رأته زوجة جابر وجابر بقى معها ولا تنزل البرمة ولا تكشفها حتى آت وتحضر واحدة تهجم معاه. طب هو واحد تاني فلا وتقدم بقى وراح. فلما رأت الجيش قالت لجابر بك وبك طبعا بك وبك وراها كلام كتير. فقال لها قلت له ما قلت؟ فقال الله ورسوله أعلم. انتقلت من عالم الأسباب إلى عالم الايه؟ إلى عالم التجريب. انتقلت من عالم الأسباب إلى عالم التجريب. فأكل جيش أكل من هذه التاجر ومن هذه الحفنة. وهذا أمر مستمر يعني لم ينتهي. لأن المعجزات وإن كانت المعجزة خاصة بالنبي إلا أن الله أبقى من جنس المعجزة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم بقية من الكرامة. فهذا من جنس من وقلنا قبل هذا في شرح البارح وكل فضل ناله الحبيب فالأمة المسلى لها نصيب. كل شيء اختص الله به النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أمته أو بعض أمته في جملتها أو بعض أمته من جنسه حتى حينما أعطاه الله العصمة لم يعصم واحدا من الأمة إنما عصم الأمة في مجمل. فكان إجماع الأمة حج من جنس ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنا أتوسع أن هذا حقل يعني فأعطينا أربع أسطر لل فبل يكون في توكله لما الإنسان يحصل يحاول يجرب ربنا لا يعني هذا سوء تعامل. قد تتوكل سترى الحاجات لكن أن يترى لو أنكم توكلون على الله لرزقكم حق توكله. إذا في توكل وفي حق إيه؟ إذا هذه مقامات المقام الواحد منزلة واحدة تجمع مقامات يمكن بين الأولى والأخيرة كما بين السماء والأرض. والناس يتفاوتون واحد يقول لك أنا عايز يعني هدرب ربنا تدرب ربنا لا تدرب نفسك. ف لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم. أنا أتعجب كان الأولاد محمد كان يرمي رز في البلكونة للعصافير فالعصافير تيجي كل يوم تاكل رز وتمشي والرز التاني باقي ولا شفنا عصفور خد حوش في العش ولا ان غاق اخواته بالجه بالليل ما العصافير بتمشي في خلاص بالليل المغرب انتهى الامر لا جه بقى نص الليل كده سرقه خد شويه وقفل توكلوا على حق ايه وعارف ان الاكل موجود وان حق ممكن غيره يجي يسبقه فالأمور يجي بين الحين والاخر غاسلين الارضيه بتاع البلكونه ولمين البتاع. طب العصافير ما خدتش درس من كده ان لما جت ثاني يوم ما لقتش فتقوم بقى تحاول لا وحق توكل تبنسوه وما تبنسوش يبقى ما يتبقاش عندكم وعند غيركم انا اخد كفايتي بس اخد كفايتي فقط وانا لا حد منكم لا عش عصافير ولا عش حمام ولا عش يمام مدخر فيه في الجنب كده حاجه لا خالص على قد توكلون على الله حق توكله. فربنا جعل لنا الادخار رحمه بينا بقلوبنا لان قلوبنا مش متوكله حق التوكل فانك حوش وادخر بس طلع الزكاه ما محملتش فوق طاقتك حملتش فوق طاقتك. فقال فمن يكون في توكله يعني لو من اقامه الله بالاسباب يتعاطى الاسباب ويرضى بما اقامه الله به ومن خلقه الله في التجريد يقبل ويعني يمارس التجريد والتجريد ويعيش في عالم التجريد ثقة بالله. كان الإمام السبكي لما بدأ شرح طلب العلم وبدأ العلم وبعدين بقى يعني قد يعني وصل سن الزواج تزوج واشترط على زوجته ألا تطالبه بنفقة أبدا، وإن طلبته بنفقة هي طبعا في حد هيأكل أبوها أو أبوه سيأكل، ولكن هي ما تطلبوش بما حتى لا تشغله عن طلب العلم، ووفت بما اشترطوا عليها أو بما اشترطت على نفسها وهم وفوا معها، والله سبحانه وتعالى وفى مع ابن السبكي حتى بلغ درجة الاجتهاد وكان قاضي القضاة في الأمة، ولا زالت الأمة تنتفع بهذا المعنى إلى اليوم، لأنه ما فيه يعني خرق اللي منها وهو أن تتفرغ أنت طالب العلم، إحنا هناخد ال فطب طالب قال له يعني أنتم هنا في هذه الدار وهذه المؤسسة العامرة إن شاء الله التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تزداد وأن تستمر وأن يجعل من ثمار ما تبذل يعني علما نافعا وعطاء للأمة. قد أنا أقيمك في أنت سأقفله وتطلب العلم وتتفوق، إذا أنت أقمت في عالم التدريب، أقامك الله في التدريب. لو واحد بقى قال إيه؟ أنا بقى يعني ما بين الحلم والآخر أروح أقف في محل وأزود دخلي وأتاجر في كذا وكذا، أنت تنقل نفسك من عالم التدريب إلى إيه؟ إلى عالم الأسباب، وأقامك الله في التدريب. الله من قال لك سأكفره وسأوفر لك طعاما وشرابا ومسكنا وسأوفر لك من يأتي ليشرح لك ويحفظك القرآن، وانت تقول انا يعني بين الحين اروح اشتغل يوم مكان عشان ازود ويكون معي مال كثير، هذا انحطاط عن الهمات عن الرتبة الرتبة العالية، ان اقامك الله في التجريد استمر فيما اقامك الله فيه حتى يتوفى الله نقل حالك، حتى يتولى الله نقل حاله. تقيم شيء يعني في شيء أقامك الله فيه إلى شيء لم يقيمك الله فيه ولم يفتح عليك فيه إلا إذا تولى نقلك من تولى إدخاله. ولذلك كان جالس طالب علم يسمع الإمام مالك في المسجد ثم أذن للصلاة فقام ليصلي السنة فقال اجلس، ما الذي قمت إليه بأفضل مما أنت فيه؟ لا ما تنقلش نفسك، انت تقول ان انت بتحافظ على السنن يعني، طب ما هو طلب العلم والسنن باقيه وهناك باب واسع جدا والنوافل اوسع من الفرائض، ولربما لا تحصل مالكا بعد هذا، لكن ستحصل وقت طويل تصلي واقم الليل وتصلي الضحى وتصلي السنن الراتبه الاخرى ولذلك لما اوتي بالامام مالك حتى في داخل الرتبة الواحدة لا ينقل الإنسان نفسه من سبب إلى سبب إن كان السبب هو دين، ولا ينقل الإنسان نفسه من لون من ألوان التجريد إلى لون آخر من ألوان التجريد إذا كان اللون الأول هو دين، هذا أرقى بكثير. عُتم الإمام مالك في ترك بعض أعمال الخير، ما بيصومش نوافل كثير أو ما إلى ذلك، قال يا هذا إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب إنسان فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصيام، ورب إنسان فتح له في الصيام ولم يفتح له في الصدقة، ورب إنسان فتح له في الجهاد ولم يفتح له في العلم، وأنا راض بقسمة الله لي. لا أقامه الله فيه، هو راض بقسمة الله عز وجل، لا يكون نفسه من حال إلى حال إلا إذا تولى من أقامه في الحال الأول نقله. طبعا جعل هذه المسألة هي خاتمة الكتاب، أنها مقام مرتفع ولحظة دقيق وربما يخطئ الإنسان فيه، لكن هو بحساسيته وحساسية قلبه يستطيع التصحيح. فهنا قال فمن يكون في توكله لا يتصفح عند ضيق الرزق عليه ولا يتطلع لسؤال احد من الخلق، فالتوكل في حقه افضل لما فيه من الصبر والمجاهده للنفس ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر فالاكتساب في حقه أفضل حذرا من التسخط والتطلع. وقيل الأفضل التأكد وهو هنا التقوى عن الاكتساب. وأنا أزال قلت لك ولا أفضل التوكل أفضل أعلى مقام في التوكل والإعراض عن الأسباب اعتمادا بالقلب على الله. وقيل الأفضل الاكتساب. وإذا اختلف التفضيل بينهما باختلاف الناس يعني لا يطلق إن التجريد أفضل أو الاكتساب أفضل اختلف باختلاف الناس. إذا اختلف التفضيل بينهما باختلاف الناس يعني على حسب درجات الناس فإرادة التجريد عما يشغل عن الله تعالى مع داعية الأسباب من الله في مريد ذلك شهوة خفية من المريد. هو يريد أن يمارس أنانية معينة ويتنصر بدثار التوكل. هذا غير لائق به. يعني من وقت مش على مقاس. وسلوك الأسباب الشاغلة عن الله مع داعية التجريد من الله في سالك ذلك انحراف له عن الرتبة العالية. وربنا بيرفعه وهو عايز ينزل إلى الرتبة الدنية فالأصلح لمن قدر الله فيه داعية الأسباب سلوكه دون التجريد ولمن قدر الله فيه داعية التجريد سلوكه دون الأسباب. وقد يأتي الشيطان للإنسان باطراح جانب الله تعالى في صورة الأسباب أو بالكسل في صورة التوكل قيدا منه كأن يكون لسالك التجريد الذي سلوكه له أصلح من تركه له إلى متى تترك الأسباب. ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس فاسلكها لتسلم من ذلك وينتظر غيرك منك غيرك منك ما كنت تنتظره من غيرك. ويكون لسالك الأسباب الذي سلوكه لها أصلح يريد أن ينقلها أصلح من تركه لها لو تركتها وسلكت التدريب فتوكلت على الله تصفى قلبك وأتاك ما يكفيك من عند الله فاتركها ليحصل لك ذلك. فيؤدي تركها الذي هو غير أصلح له إلى الطلب من الخلق والاهتمام بالرزق. والموفق يبحث عنهما أي عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما لعله أن يسلم منهما ويعلم مع بحثه عنهما أنه لا يكون إلا ما يريد إلا ما يريد الله كونه أي وجوده منهما أو من غيرهما. قال وقد تم الكتاب أي لطف الرسول بحمد الله وعونه جعلنا الله به لما أمدناه من كثرة الانتفاع به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق والشهداء أي قتلوا في سبيل الله والصالحين غير من ذكر وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة فأن نستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم. ومن فضل الله تعالى على غيرهم أنه قد رزق الرضا بحاله وذهب عنه اعتقاد أنه مفضول انتفاء للحسرة في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله على من يشاء من عباده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال مؤلفه كان الفراغ من تأليفه في 18 شهر رمضان سنة 1492 يعني 902 وإحنا 1442 يعني الكتاب مؤلف من 540 سنة هجرية. كانت بداية مدرسة الكتاب هنا في مؤسسة الأجيال يوم 21 من شهر 5 في جماد الأول سنة 1437 هجري 1/3/2016. وكان فراغ من مدرسته مع طلاب المؤسسة وبحضور العلماء الأفاضل وأهل الفضل وأهل الخير اليوم في هذه الساعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرفعنا بالعلم، وأن يعلمنا وأن يعلم بنا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يحقق آمالنا في الخير، وأن يجعل من ثمار هذه المدارسة ما تقر به أعيننا هداية لأنفسنا وهداية لغيرنا. هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.